تعلق في شجر الجنة، تكون في الجنة يدخلها الله الجنة جل وعلا، وتعلق في أشجارها كالطائر، شبه طائر تعلق في أشجار الجنة وثمارها، كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وأما أرواح الشهداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في أجواف طين خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش. فأرواح المؤمنين في جنة مكرمة، لكن أرواح الشهداء لها شأن، ويعيد الله الأرواح إلى أجسادها إذا شاء، كما يعيدها عند السؤال، حين يموت الإنسان ويوضع في قبره يأتي الملك فيسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويعيد الله له روحه فيسمع السؤال ويجيب إن كان صالحا، ويتردد ولا يستطيع الإجابة إذا كان كافرا أو منافقا، نسأل الله السلامة. أما أرواح الكفار ففي النار نسأل الله العافية، أرواحهم في النار. قد قال الله جل وعلا في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. واختلف في مستقرها، فقيل في نفس النار، وقيل في قبور أصحابها، وقيل في غير ذلك، ولكنها بكل حال معذبة نعوذ بالله، وتعرضوا على النار ومصيرها إلى النار نسأل الله العافية. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع فكاف من إيران طهران، هي في الواقع مطولة ولكن لعله من الأفضل أن أقرأها كلها حتى تتضح الرؤية. يقول: أنا رجل متزوج من ابنة خالي قبل 16 عاما، ولي منها 5 أولاد، وقد حدث بعد مرور 3 سنوات من زواجنا أن حصلت مشكلة، وكنت وقتها في حالة عصبية ولكني أعي ما أقول، فقلت أنت طالق 3 مرات وهي ترفض ذلك، وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملا وأنا كنت أنوي فراقها إلى الأبد، وبعد 2 يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودة ولكني رفضت ذلك وكررت. أنت طالق؟ نعم، 3 مرات. يقول: أنت طالق 3 مرات. وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملا وأنا كنت أنوي فراقها إلى الأبد، وبعد 2 يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودة ولكني رفضت ذلك وكررت الطلاق مرة أخرى، وبعد محاولة منها ومن الأهل واجتهاد من بعضنا في البحث عن حل في هذا الطلاق، فقد رجعت وعادت الحياة بيننا طبيعية، إلى أن حدث مرة أخرى وقبل 5 سنوات أن حصلت مشكلة أخرى، فغضبت ولكني أيضا أعي ما أقول، فقلت لها أنت السبب في كل هذا فأنت طالق 3 مرات، فجاء الجيران وقال الجميع فكر في الأطفال ومصيرهم واعدل عن قرارك لأنك كنت غضبانا، فقلت لهم أنا في حالة طبيعية فاشهدوا فهي طالق 3 مرات، وكنت أنوي إيقاع الطلقات 3 لئلا تعود الحياة الزوجية بيننا أبدا، علما بأن الحادثتين الأخيرتين اللتين وقع فيهما الطلاق كانت في طهر جامعتها فيه، لكنها لم تتركني بل ظلت تحاول وتصر على الرجعة، فخوفا على ديني قررت السفر من بلدي، وهي لازالت مع أولادها ومضى الآن 5 سنوات، ولكن بلغني أنها أصبحت مستقيمة في كل شيء مؤدية لواجباتها الدينية، وقد كان في بعدي عنها هذه السنين درسا لها، فهل بعد هذا يجوز لنا الرجوع إلى بعض بحياة زوجية أم لا؟ فهي تمر بوضع سيء جدا من الناحية المادية والاجتماعية، فقد طلب أهلها منها مغادرة بيتهم والخروج منه، وليس لها أحد إلا الله. هذا في الحقيقة من السائل تساهل لا يليق، وكان الواجب على السائل أن يسأل أهل العلم قبل أن يعيدها إلى بيته، قبل أن يتصل بها، لأن الطلاق الآن طلاق منكر وطلاق مستوف لشروط إيقاع الطلاق، خصوص الطلاق الثاني، فإنه طلقها الطلاق الأول بالثلاث أنت طالق وفي حالة عصبية، هذه الحالة الأولى إن كان قد اشتد به اشتد بك أيها السائل الغضب شدة تشبه فيها فاقد الشعور تشبه فيها المعتوه اشتد بك الغضب شدة يعني لا تستطيع أن تملك نفسك ولا أن تمتنع من الطلاق هذا لا يقع على الصحيح لكنك تقول إنك تعي ما تقول نعم. وأنك لست في حالة يعني تشبه حالة فاقد الشعور ثم إنك بعدما أشاروا عليك وزال غضب أبيت إلى أن تعيد الطلاق مرة أخرى طلقتها وهي حامل فهي لم تطلق بالأول طلقت بالثاني الذي زال معه الغضب فالواجب عليك فراقها وعدم الرجوع إليها أما عودها إليك بعد هذا كله غلط وعليك التوبة إلى الله مما فعلت ومن اتصالك بها عليك التوبة إلى الله وعليك النفقة على أولادك عليك أن تنفق عليهم وتقوم بواجب تسكنها وأولادها وتقوم بواجب النفقة عليها وعلى أولادها لأنها تقوم عليهم وتحضنهم وتربيهم فعليك أن تحسن إلى أولادك وإلى أمهم لقيامها بخدمتهم وإحسانها إليهم وعليك التوبة إلى الله مما فعلت فقد أخطأت خطأ كبيرا حيث أعدتها إليه من دون فتوى شرعية من أهل العلم والطلاق الأول والثاني الأول ظاهره الوقوع لأن ما ذكرت من عصبية ذكرت أنك تعي ما تقول وأن ليس هناك شيء يعني قد اشتد معك حتى فقدك شعورك أو حتى صرت شبه فاقد الشعور ثم بعد هذا طلقت عندما أشاروا عليك والرجوع إليها وطلقتها طلاقا مكررا ثلاثا هذا كله يدل على أنك راغب في تركها وأنك حريص على إبعادها وأنه ليس هناك يعني غضب أزال شعورك أو جعلك شبه فاقد الشعور فالذي يظهر لنا من هذا الواقع أنها لا تحل لك وأن واجب عليك التوبة إلى الله مما سلف منك والإحسان إليها فإذا تزوجت زوجا شرعيا وطلقها بعد الدخول بها بعد وطئها حلت لك بنكاح جديد لكن لا يكون بالتحليل نكاح التحليل محرم إذا تزوجها إنسان ليحللها لك هذا لا يجوز لكن إذا تزوجها إنسان راغب فيها ثم دخل بها وطئها ثم طلقها ومات عنها فإنها تحل لك بعد العدة بنكاح جديد هذا هو الذي نرى في هذه المسألة وهو ظاهر الأدلة الشرعية والله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع عبد فاضل الجميلي من العراق الموصل يقول بينما كان راكبا إحدى السيارات العسكرية إذ تعرض لحادث انقلاب نتج عنه إصابته بكسر في العمود الفقري مما جعله طريح الفراش وأفقده بعض الإحساس بأجزاء من جسده وبما قد يخرج منه من نواقض الوضوء وقد يحصل عنده أحيانا انسداد في المجاري البولية مما جعل الأطباء ينصحونه بالإكثار من الشرب باستمرار فهو يسأل عن صيام رمضان ماذا يعمل فيه وماذا يجب عليه فعله إن أفطر وهو بهذه الحالة لا أمل في شفائه من هذا المرض فهل عليه كفارة وما هي؟ أيضا يسأل بالنسبة للصلاة كيف يصلي وكيف يتوضأ وماذا يعمل لو انتقض وضوءه دون شعور أو إحساس منه بذلك أثناء الصلاة كيف يتصرف في كل هذه الحالات؟ أما الصوم فعليه أن يصوم إذا كان يستطيع الصوم عليه يصوم إذا كان يستطيع الصوم أما إن كان الأطباء قرروا أنه يضره الصوم بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم وإذا قرروا أنه لا يرجى صومه في المستقبل لا يرجى برؤه برؤا يعني يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضا وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والعجل الكبير اللذين لا يستطيعان الصوم فإنهما يكفران بإطعام مسكين عن كل يوم فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه قد قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه حكم الشيخ الكبير والعجل الكبيرة يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا أما إن كان يرجى برؤه ورجى شفاؤه ولكنه يضره الصوم فإنه لا يصوم حينئذ ولكن متى برئ وتعافاه الله يصوم ولا يطعم أما الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله عليك أيها الأخ تصلي على حسب حاله توضأ إن قدرت على الوضوء بالماء يقرب لك الماء وتوضأ إن قدرت فإن لم تقدر تيمم بعد أن تمسح الخارج بالمناديل خارج من الدبر والقبل إذا دخل الوقت تمسح أنت ومن يقوم عليك من يخدمك تمسح الخارج بالمناديل 3 مرات أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجى بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3 مساحات أو أكثر للقبل والدبر حتى يزال الأثر وحتى لا يبقى أثر في الدبر والقبل. وبعد هذا توضأ وضوء الصلاة إن قدرت، وإلا فالتيمم يكفي، تضرب التراب بيديك، يحضر لك تراب في إناء أو في كيس أو في خرقة، وتضرب التراب بيديك وتمسح وجهك وكفيك مرة واحدة، وتصلي في الوقت، تجمع بين الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء، وتصلي الفجر في وقتها حسب طاقتك، وأنت في فراشك على جنبك أو مستلقيا أو قاعدا حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما للمريض، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض. وأنت مريض، هذا هو الذي يجب عليه، أن تصلي قائما إن قدرت، فإن عجزت صليت قاعدا، فإن عجزت صليت على جنبك، فإن عجزت صليت مستلقيا إلى القبلة، تجعل رجليك إلى القبلة وتشير بيديك، تكبر الإحرام رافع يديك للركوع، كذلك تقرأ وتنوي الركوع، تكبر تنوي الرفع وترفع، لو سمع الله هذا تنوي الركوع السجود وتكبر ناوي السجود، وهكذا بالنية والكلام. أولا تنوي الصلاة وتكبر، تأتي بالمشروع من الاستفتاح والقراءة، ثم تنوي الركوع وتكبر وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وأذكار الركوع، ثم تنوي الرفع وتقول سمع الله لمن حمده بنية الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تنوي السجود تقول الله أكبر ناوي السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى إلى آخره، ثم تنوي الرفع تقول الله أكبر ناوي الرفع من السجدة الأولى، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوي السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام المقدور المشروع. والله يقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحمد لله. نعم شفاك الله بارك الله فيكم. لو كان قرر أنه لا يرجى برؤه من هذا المرض، وكان الحكم كما تفضلتم بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن حصل أن برئ بعد ذلك، فالله قادر على كل شيء، فهل يقضي يجزئه إن شاء الله أو يكفي الإطعام؟ إن قضاه هو أحوط ولا يجزئ، هذا الصحيح، إنما ليس مكلف لأن بالقضاء، لأنه فعله حال اعتقاد أنه معذور. نعم. فإن شافاه الله اختلف العلماء، منهم قال يقضي ومنهم قال لا يقضي، فإن قضاه فهو أحوط، لأنه ظهر أنه غير مأيوس منه، لما برئ ظهر أن الواقع أنه غير مأيوس منه. نعم. فيقضي. وقال قوم فعل ما شرعه الله على اعتقاد أنه غير مرجو البر فيجزئه ذلك. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، لم يبق لنا في نهاية لقائنا هذا إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم، وقد تناول بالإجابة أسئلة الإخوة عبد الجليل عبد الله الحجاج من القطيف تاروت، والأخ فاء كاف من إيران طهران، والأخ عبد فاضل الجميلي من العراق الموصل. مستمعين الأعزاء، لكم جزيل شكرنا أيضا على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.